والسلام على رسول الله فقد أفضل إلى محبه. يعني لا يجوز صد المسلم حتى لو كان يعني مقولا في إسلامه، لأنه ليس هناك فائدة من هذا الطعن بعد أن انتقل إلى حكم الله عز وجل. فبالأولى والأولى أن لا يجوز سب المسلمين الصالحين، ثم أولى وأولى وأولى لا يجوز سب الأئمة، لأنهم يجمعون إلى صلاحهم العلم وخدمة الدين ونقل أحاديث وتوضيح وتفصيل أحكام الشرائع وغير ذلك مما هو معروف. وأنا أستغرب مثل هذا السؤال، لأننا لا نعتقد أن المسلمين ولو يعني في الدرجة السفلى من الإسلام من استخدام بعض العلماء قد يكونون سبا، فهذا لم يصف شيء. إن كان هذا هو المقصود فبئس ما قصر، لأن تخطئة الإنسان الآخر هذا أمر واجب في الإسلام، والتخطئة لا تعني نقدا ولا تعني طعنا، فضلا أن تعني شتما وسبا، وإنما بيان الحق. ولذلك قال عليه السلام في الحديث الصحيح البخاري: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فهو أجران، وإن أخطأ فهو أجر واحد. ما لم يخطر في باله أن الرسول ما يقول عن قاضي ما حاكم ما أنه أخطأ أنه ينال منه يسبه وهو يجعل له أجر واحد. كذلك في قصة رواه البخاري أيضا في تأويل رؤيا فسرها أبو بكر بين يدي الرسول عليه السلام، فقال له عليه السلام: أصبت بعضا وأخطأت بعضا. فهل يكفر في بال الإنسان يبقى ويقول بأن الرسول سب صاحبه في الغار؟ أبا بكر الصديق حينما قال له: أخطأت بعضا. لكن هذا من تأخر المسلمين في ثقافتهم الإسلامية وابتعادهم عن اللغة الشرعية. الحقيقة أن المتأخرين حتى من فقهاء أو لعل الأصح أن نقول المتفقهين يتحاشون مثل هذه العبارة، لأنهم هم أنفسهم قد انقلبت عليهم هذه الحقيقة أو قد يتصورون، والعامة طبع لهم بذلك أنه إذا قيل أخطأ فلان فهذا غبن ولبن وطعن في هذا المخطأ. والأمر كما سمعتم ليس كذلك، وهذا أمر لا يحتاج إلى كبير بيان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.